يقول تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المؤمنون يقفون هذه المدة؟ وما هو حال المؤمن في يوم القيامة؟ نعم، هذا مقدار يوم القيامة. يقول جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. لا يسأل، هذا يوم القيامة. ولكن يريح الله جل وعلا فيه المؤمنين قبل نصف اليوم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيلا، ما يجي نصف النهار إلا وقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله.